إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فهل هناك عدوى أو لا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرد مورض على مصح، وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذومة من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على أنه يعدي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا عدوى ولا طيرة، قالوا أي لا عدوى بذاتها وإنما بأمر الله تبارك وتعالى، لا تكون العدوى مؤثرة بذاتها ولكن بأمر الله تبارك وتعالى. والصحيح أن في عدوى ولكن لا نعطيها أكبر من حجمها. بعض الناس يبالغ جدا في موضوع العدوى، يعني ما يسلم على أحد، ما لا يعديني لا يعديني، مبالغة شوي في العدوى. يعني أذكر الطرائف هذه قلتها لكم، لا ما أدري، كنت مدرسا فجيت عندي امتحان يعني بختبر الطلبة، واحد من الطلبة حاطين طاولته وكرسيه برا الصف طاردينه برا، ها قبل ما عاد الشان، قلت عندك قاعد برا انت زين، واللي يصرخون عليه سعد وخر عنا وخر عنا، قلت شي في بوش ناتر، فقلت انا خير خير هدوا هدوا شوي هدوا شوي زين. فجيت اذكر حطيت يدي على ظهره زين، لا باس عليك وكذا وكذا، صاد شيك ما تخاف يقول لي، فقلت لا ما اخاف ما اخاف زين، لا عدوى ولا طيره كنت اقول لهم. فالقصد ان يعني بعض الناس يبالغ في قضيه العدوى، مثلا لا تقعد معاه لا تشوفه لا تسلم عليه، مبالغه شويه، يخافون من العدوى كانها في بذاتها تضر، والصحيح انها قد تضر وقد هي سبب، قد تنتقل وقد لا تنتقل. الانسان لا يبالغ في الاحتجاج بها ولا يبالغ أيضا في نفيها، هي موجودة ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى.